الله وبركاته. في سورة البقرة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام التقوى وتزكية النفس البشرية. وقد كتب الصيام على الأمم السابقة، فرضه الله تعالى على كل أمة من الأمم. ولقد انحرفت العقائد الوثنية بالصوم إلى غير ما شرعه الله تعالى، فقد كان للفراعنة أيام يصومون فيها نحو أسبوع كل عام، وكان الإغريق يصومون مثل صوم الفراعنة، وكان الهنود القدامى يصومون صوما خاصا بهم مرتبطا بالفصول ومرتبطا ببعض المظاهر الكونية المفاجئة، إلا أن الأنبياء عليهم السلام بعثهم الله تعالى يبلغون دين الله إلى الناس، وكان صوم رمضان في كل رسالة، وكان مكتوبا على كل أمة، فلقد صامه نوح عليه السلام، وكان سيدنا داود يصوم رمضان، وبعده بعد رمضان كان يصوم يوما ويفطر يوما طوال السنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. طبعا هذه الأيام يصوم يوما ويفطر يوما ما عدا رمضان، يعني الصيام تطوع. والصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب ومتطلبات الغرائز ما بين الفجر إلى غروب الشمس. من الناحية الطبية، الصوم لا يحرم الجسم من العناصر الغذائية اللازمة له، وبالتالي لا يصاب الصائم بأمراض سوء التغذية أبدا. ففي وجبتي الإفطار والسحور ما يكفي الجسم من طعام وشراب. والجسم العادي لا يختزن الماء، فهو يخرج الماء الذي شربه، يعني الإنسان لو شرب ماء يخرجه في غضون ساعات، 4 ساعات أو 6 ساعات على الأكثر. فالصائم الذي يكثر من شرب الماء اعتقادا منه أن هذا يكفيه طوال النهار، لا، هو مخطئ في هذا، لأن الماء كله سيخرج في غضون ساعات ولا يبقى في الجسم إلا ما يفيد الجسم من ماء فقط، ما يكفيه. فالمطلوب إذن الاعتدال في الطعام والشراب وتجنب الإسراف في الطعام والشراب. ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. ليس الهدف من الصوم أن يجوع الإنسان ليشعر بجوع الفقير، وإلا إذا كان الأمر كذلك لا رخص الله تعالى للفقير أن يفطر. لا، الهدف هو التقوى وتزكية النفس البشرية وصحة البدن على سواء. لا يجب أن يضع الصائم همه في الطعام والشراب، وإنما يتناول من الطعام قدرا قليلا يسد به الجوع، ويفعل ذلك في الإفطار والسحور، ولا يتناول بين الوجبتين شيئا. ولا يحرم الصيام الجسم من العناصر الغذائية اللازمة له ومن متطلباته الغذائية، فهو يتناول ما يكفيه في وجبتي الإفطار والسحور. الصوم نعمة أنعمها الله تعالى على عباده وجعلها سببا لرضا الله تعالى على عبده ومنحه الثواب وتكفير الذنوب عنه. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وإذا كان الصوم يحرم الجسم من الطعام والشراب أثناء النهار، فإن الصوم غذاء، غذاء للنفس والروح، ويشبعهما ويسعدهما، وللصوم ثواب عظيم عند الله وجزاء من الله كبير، كما أخبرنا هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، فإذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. تفضل. كل عمل ابن آدم له يوجهه لي ولغيري، فإذا قال عبد لا إله إلا الله يمكن لواحد أن يقول لواحد من البشر: ما ليس في الدنيا غيرك، انت اللي كذا وانت اللي كذا وانت اللي كذا، ويسجد له زي ما بنسجد للصلاه. الله. يبقى كل عبد عمل ابن ادم له يوجهه حيث ما شاء. لي وحدانيه، ولي ولغيري اشراكا، ولغيري الحاد، هو حر. لكن انا اللي يتوجه لك انا الحق. يبقى عمل ابن آدم في له اختيار في وحر، هذه واحدة. فيشهد بالإيجاد القادر لأي أحد، ويخضع بأي أنواع الخضوع ولو بالسجود لأحد. نعم نعم نعم. ويزكي، يدفع من ماله رشوة لأي أحد أو لأي أحد من أهله، يديله 5 مليون يديله. طيب. أو يأتي فيقول: أنا أصوم لك. نقول له: ما تحصلش، لأن معنى أنا صائم لك إنك أنت بتذنبني علشان أقعد باصص لك طول النهار أشوفك صايم ولا مش صايم، يبقى أنت بتذنبني. ما هوش ليه. ولذلك نجد لم يصم بشر لبشر أبدا، إنما دفع نفقة رشوة، ذهب إلى بيته حاجا كل يوم يمضي في التشريفات، أعطى له مثلا خضوع وخشوع، قال: ما فيش إلا أنت ممكن، لكن الصيام ما حصلش. يبقى كل عمل ابن آدم له يوجهه كما شاء. إلا الصيام فإنه لي حدش وجهه لأحد العبادة لن. ولذلك سأعزله في الأجر. كل عمل له كادر إلا الصيام فقال لي أنا أجزي به ما دام لي يعني أنا أجزي به. يا سلام. نعم. يا سلام. والجزاء عند الله إيه؟ أضعاف مضاعفة. والصيام جنة. الصيام. نعم. معنى الجنة هو الشيء الذي يمنعني عن نخيصة أمرني الله بأن أجتنب إليها، لأن كل شراسة تقتضي عن وجود قوة في طاقة، والقوات كلها إنما تأتي من الطعام والشراب وإعطاء النفس شهواتها. فإذا أنا ما امتنعت عن هذه فخذ الوقود اللي بيعزني على المعصية انكبد كبدته. يبقى هو جنة يعني مانع لي من المعصية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا مدام المسألة كده بقى لاحظها كويس. الصيام لله فلا يصام لأحد إلا هو، ومدام الصيام لله يبقى هو اللي يتكفل بأجره. ومدام الصيام لله فإياك أن تجعل ما لله وسيلة إلى إيذاء خلق الله. ما ترفضش بقى، لا يرفض ما تفسخش، وافتكر كده كل ما حد يعمل فيك حاجه قول انا صايم انا صايم مش عايز افسده لانه اجره كبير. نعم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. لخلوف برضه. خلوف ضم الخاء. لخلوف فم الصائم يعني ضم الخاء ولا خلوف هي رائحه رائحه الفم الذي تعطل عنه الشراب والماء مده طويله. فيبقى في زناخه كده. خلوف فم الصائم أطيب عند الله. هو الخلوف ده الحاجة الوحشة دي أطيب عند الله من ريح المسك. الله. وللصائم فرحتان. وللصائم معلم. أنا ما خليش من جزاء الصيام لازم يختلف عن جزاء غيره. جزاء الصيام صايم يكون صائم طول النهار ويجي له بقى الفطر يبقى مبسوط يشرب له كوباية مية يا سلام. ودي الفرحة اللي موجودة في الدنيا، والفرحة اللي موجودة في الآخرة تبقى إيه بقى؟ أكثر. نعم. أكثر كثيرا. نعم. وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولذلك دي بتنقل عمل المسلمين اليوم في نفاق توديعهم لرمضان. إزاي؟ ساعة ما يجي يودعوا رمضان يبقى بيقرأ القرآن كل يوم. فلا ينفعل له بالبكاء والتشنج الا لما يجي يقرا ختم القران. يقرا ايه وينهنه كان القران اللي قراه طول المده دي ما اوصلوش انه ينهنه ولا يعيط. ثانيا ناقض قول الله، لانه ربنا بيقول للصيام فرحتان، انت هتعملها نكد ليه؟ الله يا له فر له فرحته تعمل نكد ان فقده. تعرض ليه حكم ربنا. انما بقى نهني قال مش قادر خلاص مش قادر يتكلم. لاحظ واحد بيصلي بيك امام وشوفه انت تصلي التحيات كم مره على ما هو يصليها. بيطول ساعات. مش ساعات. طب يخليه يسلم بقى وهيصلي ركعتين لوحده وشوفوا يقرا وياه كان ساعه ما يقعد للقعده. شوفوا هيقعد قد ايه. يا ابن الايه انت بتصلي لوحدك اياك تكون كملت تحيات مره، انا اقعد اصلي وراك بصليها خمس مرات. بيطول بيطول عشان يقولوا ده ايه ده الصوله اللي قعد.